بيتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة الشمس لا تشرق في اليوم مرتين فلا تؤجل فرح اليوم إلى الغد استمتع بيومك سامح وصافح تأسف واعتذر اعمل وتفاءل الله يديم التصافي كلني حقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسوله وبعد السلام عليكم ورحمته وبركاته حيا الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الذي يحبكم وتحبونه حدثني الزمن الشمس لا تشرق باليوم مرتين يسأل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك يقول بكل افتخار وبكل اعتزاز عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أحب أحد أخا له في الله فليأتي وليقول له إني أحبك في الله إذن من الذي تستحق أن تسمع كلمات الحب والثناء أليست زوجتك وأم أولادك وصفية فؤادك ورفيقة دربك يا إخواننا المرأة مثل الوردة إذا لم تسمع منك كلمات سيأتي غيرك ويسقي هذه الوردة ولك أن تتخيل ماذا يحدث البيت هو الأرض والكلمات الجميلة العذبة هو الماء فلذلك كلمات الحب والثناء مثل الماء على هذه الأرض لذلك نحزن كل الحزن عندما نرى كلمات تميت هذا البيت وتميت هذا الحب ولذلك قلنا الشمس لا تشرق باليوم مرتين الهمال الدائم النقد المستمر الانشغال الذي لا ينتهي التدخل بالشؤون الخاصة تصيد العثرات إلى غير ذلك من الأمور التي لا تمت إلى الاستقرار ولا إلى الحياة الأسرية بصلة قلناها مرارا وتكرارا يا إخواننا أن الحب في بيوتنا مبني على الأخذ والعطاء هذا قانون الحياة الزوجية أخذ وعطاء كما تدين تدان افعل وستجد النتيجة الآثار المترتبة على هذه إذا فعلناها تجد الراحة الطمأنينة السعادة نستطيع أن نقول أسرة خمس نجوم لا نبالغ عندما نقول أسرة بلا مشاكل لا في مشاكل هو الملح لكن بحبنا نتغاضى عن هفواتنا ونتغاضى عن زلاتنا ونتغاضى النبي صلى الله عليه وسلم عندما صفية في البخاري تغضب النبي ويوقف الجيش وتغضب النبي حتى يهجرها وتأتي صفية إلى عائشة وتقول أهب لك ليلتي على أنك ترضي لرسول الله تعرف عائشة ما هو المفتاح الذي من خلاله ستشرق شمس هذا اليوم وتأتي للنبي بخيمته ويضحك ويقول هذه ليلة ليست ليلتك، تقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم يرضى عن صفية بعد ذلك. سودة قدست هذا البيت وعمقت هذه العلاقة، فيريد الرسول أن يتركها فتقول أنا أهب ليلتي لعائشة على أني أبقى معك يا رسول الله. أصحاب النبي كانوا يدركون أن هذه الليلة الجميلة التي سيقضيها النبي مع عائشة هي من أجمل الليالي والأيام، فيبحثون عن الليلة فيهدونه هدية حتى غار أغلب نسائه، فكلهن نسائك يا رسول الله، فمن أراد أن يهديك هدية فليأتك بأي ليلة أنت تكون فيها عند نسائك. إذن يوجد سر، يوجد سر. هو أحدنا للأسف في هذا الزمان سواء كان ذكرا أو أنثى، بدل لا يتعب نفسه إذا وجد على الطرف الآخر خطأ، بدل لا يريد أن يثبت هذا الخطأ ويتعب ويكدح وربما يتجسس ويتحسس ويدفع المال، مثل ما قال أحد الإخوة في الكويت، يقول زوجتي والله أنها للأسف تدفع المال للسكرتيري ولبعض عامليني حتى يرون إلى أن أذهب وكذا، يقول تعبت لكن بيني وبينها أولاد ماذا أصنع. هي بدل لا تفعل هذا الأمر أختنا، ممكن أنها عرفت الطرق التي من خلالها أنا أدخل إلى سويداء قلب زوجي. نحن لا نقول همنا رضا الزوج فقط، حتى الزوجة نقول هذا الكلام، نحن خطابنا يا جماعة للجنسين. لذلك لابد أن نتعلم المفاتيح التي من خلالها نستطيع أن ندخل إلى هذه المملكة المتجددة، المملكة الحياة الزوجية. جماعة الزواج هو زينة الحياة الدنيا، هو من سنن الأنبياء والمرسلين، بل هو نصف الدين كما صح الخبر عند سيد رسول الله، إذا تزوج أحدكم فقد أكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. نحن للأسف الشديد نصفنا الآخر ربما تهاوننا فيه وهو علاقتنا، حتى صار أحدنا تسأل هذا السؤال لماذا أنت تزوجت، فيقول أبغى ولد، الناس يتزوجون، أبغى أخرج من سطوة البيت، يعني لا يوجد هدف محدد. ولذلك أنا أعتبر حضورنا للدورات، مشاهدتنا للبرامج، قراءتنا للكتب، سؤال الاختصاص، هذا كلها كفيلة أن تجعل الإنسان يعني في مملكة ثابتة لا تهزها القلاقل ولا البلايا ولا الرزايا ولا رياح العاتية التي تهتك بالأسرة ليلا ونهارا سرا وجهارا. لذلك من أسماء الله ما يدل على الحب وهو الودود، الودود. ولذلك الحب تعدى عند سيد رسول الله إلى الجمادات، جبل أحد جبلا نحبه ويحبنا، فلا تجزع من هذه الكلمة وقلها وكررها وانطقها ولا يهمك أحد، وقل لامرأتك أنت البخور اللي تطيب بها الدار وغيرك حطب والكلب الفرق داري، أنت قل لها الرخيص يحتاج يتغلى لجل يغلى لكن الغالي ليش يتغلى هو حيل غالي. أعطوا بعضكم هذه العبارات الجميلة الرائعة حتى نعيش بسعادة وهناء، وينعكس ذلك على أبنائنا وبناتنا الذين هم يحاكوننا وهم يروننا في سفرنا وحلنا وترحالنا وفي غربتنا، فكم يحتاجون منا إلى استقرار ذهني ونفسي حتى تكمن تلك الشخصية. نرى هذا التقرير لعله يسلط الضوء على بعض النقاط، واللبيب بالإشارة يفهم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والقول الصادق، إنه أعظم مأمول. استودعكم الله إخواني وأخواتي على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. الشمس لا تشرق في اليوم مرتين. هل تعلم أن كبت المشاعر يؤدي إلى فقدان الذاكرة والأمراض الجسدية والنفسية؟ الإرهاق المستمر، سهولة الإصابة بالاكتئاب دون سبب، أعراض جسدية مزمنة، الانفجار في الغضب لأسباب لا تستحق، الكلام بطريقة سلبية عن الآخرين، النظرة السلبية للنفس. لماذا نكبت مشاعرنا؟ لم نتعلم كيف نتعرف على مشاعرنا ونعبر عنها بطريقة صحيحة، وهي مهارة يمكن تعلمها. الكبت هو الذي يضر بعلاقتنا مع الآخرين، أما التعبير عن المشاعر بطريقة صحيحة ومتعقلة فيفيد العلاقات.